إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فكنا انتهينا في الدرس الماضي إلى قول الله تبارك وتعالى: وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وإنا الله سبحانه وتعالى على أن نريك ما نعدهم لقادرون، يعني يخبر الله سبحانه وتعالى بأنه قادر على أن ينزل عقوبته في هؤلاء المعاندين المكذبين من أمة محمد الذين عاندوه وكذبوه، يعني ما يتهددهم الله به من العذاب العاجل في الدنيا الله قادر على أن ينزله. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، ولكن قد شاء الله تبارك وتعالى بأن يمهلهم وأن يمدهم جل وعلا وأن لا يعذبهم، ورسوله حاضر ينظر صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ثم أمر الله تبارك وتعالى رسوله بأن يجازي سيئاتهم بالحسنة، قال: ادفع بالتي أحسن السيئة، يعني ادفع سيئاتهم لك من سبهم وشتمهم و يعني تكذيبهم بالحسنة، بالإعراض عنهم وعدم يعني الاستعجال العذاب لهم. ادفع بالتي هي أحسن، والتي هي أحسن يعني أن يعني يعرض عنهم سبحانه صلى الله عليه وسلم، وأن يعني يسامحهم وألا يعني يبادلهم بالسيئة سيئة سبا أو شتما. ادفع بالتي هي أحسن السيئة سيئتهم نحن أعلم ما سفر، وهذا تطمين للنبي صلوات الله وسلامه عليه وتثبيت لقلبه، وأن الله أعلم بوصفهم يعني بوصفهم الكفر، بقولهم الكفر على الله تبارك وتعالى وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى رسالته. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وفي هذا يعني إشارة من الله تبارك وتعالى للشيطان الذي استحوذ على هؤلاء الكفار وأضلهم وأخذهم عن طريق ربهم سبحانه وتعالى. وقل ربي، قل ربي يعني يا ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. همزات جمع همزة، وهمز الشيطان هو يعني وسوسته ودفعه يعني الضر والشر في قلوب أتباعه. والشياطين جمع شيطان، وأصل الشيطان في لغة العرب هو المتمرد من الإنس أو من الجن أو من الحيوان، كذلك يسمون المتمرد حيوان يعني شيطان. والمقصود بالشياطين هنا شياطين الجن، فهم المتمردون الذين يعني تمردوا على طاعة الله تبارك وتعالى، رأسهم إبليس اللعين، ومن يعني سار على ضربه من يعني من ذريته. ومن الجن يعني مؤمنون، هؤلاء لا يعني خرجوا عن مسمى الشياطين. قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، كفار الجن المضلون لبني آدم. وأعوذ بك ربي أن يحضرون، أعوذ بك ألتجئ بك يا ربي أن يحضرون، يعني أن يكونوا حاضرين، يعني لأن حضورهم شر، فحضور الشيطان شر مع الإنسان، وإن كان الشيطان يعني ملازم للإنسان لا يفارقه من الولادة للموت ويعمل على إضلاله بكل سبيل، كما قال النبي صلى الله عليه: ما من أحد إلا وكل به شيطان. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون. هنا تأتي العقوبة، يعني هذا الذي ينتظره الكفار من العقوبة، يعني أنهم يستمرون في هذا استحواذ الشيطان عليهم وفي كفرهم حتى إذا جاء أحدهم الموت، عند ذلك خلاص تظهر، يعود إلى الفكرة وتذهب السكرة، فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد، ويعاين الحق فيعود إلى الحق، لكن حيث لا ينفعه الحق بقى. لا تنفعه العودة إلى الحق في هذا الوقت. حتى إذا جاء أحده الموت قال رب ارجعون، قال يا هذا الكافر عند ذلك رب ارجعون أي إلى الدنيا مرة ثانية، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيقال له كلا. ثم قال جل وعلا إنها كلمة هو قائل، كلمة رب ارجعون يعني أنه يقول، قد سمح له بأن يقول هذه الكلمة لكنها لا تستجاب، لا يستجيب الله تبارك وتعالى دعاء الكافر، خلاص انتهى، انتهت الفرصة له وانتهى الوقت بموته على الكفر خلاص. إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، يعني لن يعود، لأن خلاص برزخ والحادث قد أقيم بين من يموت وبين العودة إلى الدنيا، برزخ حادث لا يمكن نفاده ولا يمكن لأحد أن يكسر هذا الحادث بتاتا، ولا أن يرجع يعني الروح إلى الجسد مرة ثانية. نرائهم برزخ إلى يوم يبعثون، يظل هنا، يظل هنا في قبره إلى البعث، إلى أن يبعثه الله تبارك وتعالى فيعود إلى الحياة، لكن ليس إلى الحياة الدنيا، وإنما يعود إلى الحياة، حياة الآخرة بعد ذلك. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ، فهذا البرزخ لفترة يعني فترة القبر، فهذه لا عودة إلى الدنيا وإنما يعني ذهاب إلى الآخرة، وذهاب إلى الآخرة بهذا بالنفخ في الصور. فإذا نفخ في الصور، نفخ بالبناء لما لم يسمى فاعله، وقد جاء أن الذي ينفخ في الصور ملك وكله الله تبارك وتعالى بهذا وهو إسرافيل، والصور هو القر، ولكن هذا القر لا أعلم قدره وعظمته إلى الله تبارك وتعالى، فإن هذه النفخة ينفطر، تنفطر بها السماء وتنتثر بها الكواكب وينفرط هذا العقد، عقد الكون هذا الذي يمسك يعني أطرافه بعضها ببعض كله ينفرط، ينفرط هذا العقد، فلا يبقى شيء يمسك بشيء. وجمع الشمس والقمر، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، فكل شيء يختلف الأمر انفجار هائل يدمر كل هذا الموجود ويغير معالمه تماما. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، هذا يوم القيامة. فالشمس تكور وتلف ويذهب ضوءها ويجمع الشمس والقمر ويخرب هذا النظام كله. فإذا نفخ في الصور هذه النفخة فلا أنساب بينهم، النفخة الأولى لاندثار هذا النظام الكوني، والنفخة الثانية ليخرج الناس من قبورهم إلى أرض غير الأرض، أرض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أرض ليس فيها علم لأحد، فلا أنساب بينهم يومئذ، أحد هنا عن ذلك يعرف يعني أباه ولا أخاه ولا قريبه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يوم، فكل امرئ امر كل يعني إنسان، كل رجل إنما يشغله شأنه عن شأن غيره. فلا أنساب يعني لا يبحث الإنسان عن أولاده وعن آبائه، وفي هناك عائلة أو قبيلة أو بيت. يود المجرم يومئذ لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، هم عز ما عنده، وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي، يعني يتمنى النجاة ولو قدم لهذا أي فدية، أولاده زوجته صديقه أصحابه كل من في الأرض، يعني لو كان يملكهم وقيل له ادفعهم فدية يعني لفكاكك لدفعه، لكن لا تقبل فدية. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون يعني عن الحال، ما أحد يقول للآخر كيف حالك أو ماذا أنت، لا، كل إنسان في حاله، كل إنسان يشغله حاله وشأنه عن شأن غيره، فلا يسأله ماذا فيك، هل عندك حسنات، ما عندك حسنات، هل كذا، هل بيت. كما قال تبارك وتعالى: ولا يسأل حميم حميما، يبصرونه ولا يسأل حميم حميما، يعني كانوا في الدنيا أصدقاء يعني، والصداقة حميمة، صداقة الحميمة هي الصداقة يعني القوية، وسميت حميمة لأن كل صديق يحمو لصديقه، يعني يغار عليه ويحبه ويعني ما يؤذيه يؤذيه، فهذا صداقة الحميمة لا وجود له. ولا يسأل حميم حميم عن حال، ما يقولوش كيف حال، يعني يبصرونه ويشوفه، يشوف صديقه أمامه، لكن شأنه هو في شأنه ولا يشغله شأنه عن شأنه. قال: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. الناس هناك إلى قسمين: من ثقلت موازينه أي يعني حسناته، رجحت حسناته على سيئاته، كانت له حسنات ترجح على سيئاته، هذا الذي ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فأولئك الإشارة تعظيما لهم بالبعيد، هم المفلحون. المفلح هو الذي فاز بالمطلوب الأكبر، هذا المفلح الذي فاز بمطلوبه الأكبر، ولا مطلوب أكبر من النجاة من النار ودخول الجنة، هذا هو الفوز العظيم. فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز، هذا الفوز، هذا الفوز المبين والفوز الكبير وأعظم يعني ما يتمناه المتمنون ويحصله المحصلون هو هذا. فهؤلاء هم المفلحون الذين ثقلت يعني حسناتهم على سيئاتهم، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه، فاشت موازينه، لا حسناته قليلة ففاشت وسيئاته كثيرة، فأولئك الذين خسروا أنفسهم، أولئك كذلك بالإشارة البعيد تحقيرا له، خسروا أنفسهم. فأعظم الخسارة خسارة الناس، لأن الإنسان ممكن يخسر ماله، يخسر أهله، يخسر يعني دياره، يخسر أي شيء بعيدا عنه، يعني كل خسارة دون النفس هي خسارة، لكن إذا كان دون النفس يعني تكون خسارة أقل، لكن أن يخسر الإنسان نفسه أكبر خسارة، أكبر خسارة الإنسان أن يخسر نفسه. وخسارة النفس في الدنيا أن الإنسان يموت، يقتل مثلا، يموت، هذا خسر نفسه، لكن في الآخرة أعظم، خسارة النفس في الآخرة أنه يكون في النار، فالموت يتمناه ولا يحصل، يعني الموت في هذا يصبح بالنسبة إلى من يدخل النار كسب، لو يموت يصير كسب لأنه سيرتاح، لكن لا يموت، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، فلا يموت موت يستريح ولا يحيا حياة فاضلة، فليظل معذبا. ألا إن الخاسرين حقا الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ذلك هو الخسران المبين. فهذا هو الخسران الحقيقي، فأولئك الذين خسروا أنفسهم أي في النار عياذا بالله، قال جل وعلا: في جهنم خالدا، أعظم خسارة. ولا تجازيها ولا تكافيها، أي خسارة في الدنيا، فأي خسارة في الدنيا، الإنسان إذا خسر شيء ماله أهله فهذه ذو خسارة النفس، إذا خسر شيء في نفسه، بعض نفسه، فقد خسر عينه، خسر رجله، خسر شيء من نفسه، هذا خسارة كذا لزوج النفس، الخسارة الكبرى أن يفقد نفسه، لكن كل هذا لا يكون مثل خسارة الآخرة. الكافر في الآخرة يخسر نفسه بأن يكون في النار، قال جل وعلا: في جهنم خالدون، هذا الخسارة الحقيقية، تلفح وجوههم النار، واللف والضرب، يعني أن النار يعني شعلتها خارج منها تذهب إلى وجهه، والوجه أشرف ما في الإنسان، فإذا كان هذا في الوجه فدون ذلك كذلك، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. الكالح هو البشع القبيح، يعني الذي قد ازداد قبحه، وقد وصف يعني أهل العلم قبح يعني وجه الكافر في النار لأن النار تشوهه، شفة تذهب إلى العل وشفة تذهب إلى السفل وعيون تتشقق ويصير وجهه من هذه النار عياذا بالله تلفح وجهه على هذا النحو، قد كلح هذا الوجه، وجه الكالح يعني القبيح الذي فيه كل أنواع القبح من ضرب النار لوجهه. وهذا يعني في الدنيا مشاهد، ونار الدنيا جزء من نار الآخرة، فإن النار تشوه يعني البدن، فإذا إنسان ضربته النار في وجهه عند ذلك يتشوه هذا الوجه، أكثر شيء يشوه يعني صورة الإنسان النار، فكيف بنار الآخرة؟ قال جل وعلا تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، أي مشوهون، قبيح المنظر. ثم يمكتون بعد ذلك، ليس هذا فقط يعني عذابهم، وإنما عذابهم كذلك التبكيت، سيكون عذاب معنوي مع العذاب الحسي. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، هذا من تبكيت الله تبارك وتعالى لهم، يقال لهم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، أكبر جريمة، أكبر جريمة من جرائم الكفار، آيات الله تبارك وتعالى تتلى عليكم، قرآنه كتابه يتلى عليكم فكنتم بها بهذه الآيات تكذبون، والتكذيب رد الصدق والقول إن هذا الصدق كذب، وهذه أكبر جريمة، جريمة كبرى، إن آيات الله، الله تبارك وتعالى يرسل لك كلامه وآياته ثم أنت تقول لا هذا كذب، ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، يقال هذا تبكيتا لهم وتقريعا، وأن الذي أنتم فيه إنما تستحقونه، فقد ارتكبتم أكبر الجرائم، أن كلام الله أتاكم وكذبتموه وردتموه. قالوا أي معتذرين ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، هذا اعتذارهم يعني وهم في هذه الحال يعني البعيد، قالوا ربنا يعني يا ربنا غلبت علينا شقوتنا، يعني كنا أشقياء وغلبت علينا شقوتنا، يعني ما قدر علينا من الشقوة هو أن نكون من أهل النار، هذا غلب يعني غلب علينا، وكنا قوما ضالين، كنا في الدنيا قوما ضالين يعني عن الهدى، وكأن هذا اعتذار منهم أنهم قد ضلوا، اعتراف بذنبهم في أنهم قد ضلوا عن الهداية، وكذلك هو يعني اعتراف، لكنه يعني ليس، لأن الضلال قد يقال ل يعني عدم المعرفة بالحق، فكأنهم خصصوا يعني عبارة إجرامهم وكفرهم وتكذيبهم وردهم للحق بعدما عرفوه بأنهم ضلوا عنه، بأنهم يعني لم يعرفوه وانصرفوا عنه. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، ربنا يعني يا ربنا هذا اعتذارهم، أخرجنا منها من العذاب، من جهنم، من النار، فإن عدنا يعني إذا أخرجتنا منها ورجعنا إلى الدنيا وعملنا مرة ثانية بأمرك، أي فإن عدنا إلى الكفر فإنا ظالم، عند ذلك نكون يعني قد ظلمنا أنفسنا ونستحق العقوبة على ذلك. قال جل وعلا مجيبا لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، الخاسئ الذليل، اخسأوا يعني ذلوا فيها، يعني كونوا في هذه النار أذلاء حقرين فيها ولا تكلمون، وهذا أعظم كذلك يعني تقريعهم وتبكيتهم، فيمنعون حتى من العذر ومن الاعتذار، ولا تكلمون، لا تكلموني يعني بكلام استعفاف ورحمة، أي إنهم لن ينالوا من الله تبارك وتعالى رحمة قط ما دام أنهم يعني قد جاءوا وهم على الكفر. ثم يذكرهم الله تبارك وتعالى بذنب آخر يعني من ذنوبهم العظيمة التي استحقوا بها هذه النار، يقول لهم إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا، يقول لهم إنه أي الشأن والحال في الدنيا، إنه كان فريق من عبادي، فريق تسم فرقة من عبادي، عباد الله تبارك وتعالى، قال يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، مقالة يعني مقالة حق، ومقالة هدى. فهم يقولون ربنا، يعني يا ربنا، يدعون ربهم، آمنا أي بك وبرسالاتك، فاغفر لنا، يطلبون مغفرة ذنوبهم، وارحمنا يعني من العذاب، وأنت خير الراحمين، يعني يا رب ماذا في هذا؟ هذا حق وفعل حق، وقوم مهتدين، وأنهم توجهوا إلى الله تبارك وتعالى. لكن هؤلاء المهتدون من عباد الله تبارك وتعالى الذين آمنوا بالله واعترفوا به وطلبوا مغفرته ورحمته، كانوا هم عند هؤلاء مثار السخرية والاستهزاء. قال جل وعلا: فاتخذتموهم سخريا. قال هؤلاء المهتدين الذين رفعوا كفهم إلى الله تبارك وتعالى وأعلنوا إيمانهم واتجهوا إليه، كانوا هم محل استهزائكم والسخرية. قال: فاتخذتموهم سخريا، سخريا هزءا، يعني استهزاء ويعني تحقيرا لهم، حتى أنسوكم ذكري، يعني استغرقتم في الاستهزاء بهم واحتقارهم حتى نسيتم ذكر الله تبارك وتعالى. يعني أصبح هذا شغلهم الشاغل، يعني أصبح كأن شغلهم الشاغل في الدنيا هو الاستهزاء بأهل الإيمان الذين توجهوا إلى الله تبارك وتعالى. حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، كنتم منهم أي في الدنيا تضحكون منهم ومن حالهم، وأن هؤلاء الذين توجهوا إلى الله مؤمنين به يعبدونه كان مسار تحكم، كنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. إني الله سبحانه وتعالى يخبر جل وعلا جزيتهم، وهذا جزاؤه هو، يعني هو الذي جزاهم سبحانه وتعالى، والجزاء العطية على العمل. اليوم هذا يوم القيامة، اليوم العظيم، بما صبروا، بما هنا الباء باء السبب، يعني بسبب صبرهم، يعني بسبب صبرهم على أذاكم في الدنيا واستهزائكم وسخريتكم بهم، لما صبروا أنهم هم الفائزون، أنهم هؤلاء أهل الاستهزاء الذين استهزأتم بهم وسخرتم بهم هم الفائزون. الفائز اللي هو المفلح الذي قد نال مطلوبه الأكبر، مطلوبه الأكبر بالجنة ورضوان الله تبارك وتعالى. ثم يأتيهم بعد ذلك تبكيت، تبكيت أكبر من يعني كذلك العذاب الذي هم فيه. قال إلهم الرب جل وعلا: كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ سؤال كذلك يراد به يعني زيادة حسرتهم، زيادة الحسرة في قلوبهم، وليس مجرد استفهام، معلوم ما لبثوا. قال: كم لبثتم، اللبس والمكث، يعني كم مكثتم وعشتم وعمرتم في الأرض عدد سنين، أي عدد من السنين عمرتموه؟ فكذبوا وقالوا، قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العاد، لبثنا يوما أو بعض يوم، يعني أن هذه الحياة مرت سريعا، ما كأنها كانت يوم أو جزء من يوم، ما هو يوم كامل. قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فهم قد لبثوا، بعضهم لبث يعني في أهل القرون السابقة، كان يعمر الواحد منهم في 100 عام و300 عام إلى يعني 600 عام و700 عام، وفي تناقصت يعني الأعمار إلى عمر أمة محمد، فأمة محمد عمر أمتي ما بين 60 إلى 70، يعني هذا فعمر يعني أقل أمة، أمة محمد أمة الدعوة أقل الأمم أعمارا، لكن متوسط العمر ما بين 60 إلى 70. لكن هذه كل هذه السنين لهؤلاء سنين الدنيا قد ذهبت، كأنها كما يقال حلم ليلة صيف، يوم أو بعضها، كما قال تبارك وتعالى عنهم: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشر. يقول: لبثنا في الدنيا 10 أيام بس. قال جل وعلا: نحن أعلم يعني بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوم، يعني أحسنهم هو الذي يقول: لا والله مش 10 أيام، الدنيا ما راحت 10 أيام علينا، راحت كأن يوم واحد. وقال جل وعلا: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يحلفون أنهم ما لبثوا غير ساعة، يعني أن الدنيا مرت كأنها ساعة، سريعا ما انتهت وانقضت. فهذا المتاع الدنيا والذي من أجله تشبثوا به وتمسكوا به في الحياة كله من ذلك النساء وذهب وانتهى، وهو الذي من أجله تركوا الآخرة. يعني هذا المتاع الدنيا هو الذي من أجله تركوا الآخرة وكذبوا الرسل واستهزأوا بالمؤمنين، كل هذا الجرائم التي يعني جاءت على هذا لتشبثهم بهذه الدنيا التي الآن يقولون ناسع كانت شيء قليل. قال لبثنا يوما أو بعضا، فاسأل العادل، اسأل من عد السنين، يقولون هذا طبعا غما وهما وكمدا من أن يعترفوا بأنهم الله عمرنا 60 سنة 70 سنة 100 سنة في الآخر. قال جل وعلا إن لبثتم إلا قليل. نعم، يعني مهما عمرتموه ولو كان 1000 سنة فهو قليل بالنسبة إلى متاع الآخرة بالنسبة إلى هذا. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. نعم، لن تلبثوا في الدنيا إلا قليل لأن متاع الدنيا قليل ووقتها مهما كان قليل بالنسبة إلى ما ينتظر يعني العباد من الزمان المتطاول الذي لا ينتهي. فإن يعني بكاء الكافر في النار لا ينتهي، خلاص هذا أصبح عذابه في النار عذاب لا ينقطع، كما أن متاع المؤمن في الدنيا غير منقطع. فإذا المؤمن صبر في الدنيا يعني على يعني الشدة، لكن صبره مهما كان 50 سنة 60 سنة هو قليل بالنسبة إلى ما عوضه الله تبارك وتعالى من الحياة السرمدية الباقية في الجنة التي لا انقطاع لها والتي قد يعني نال فيها كل ما يتمنى ويشتهي. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، لو كنتم تعلمون حقائق الأمور وأن هذه الدنيا قليلة بالنسبة إلى ما ادخره الله تبارك وتعالى لعباده في الآخرة، وكذلك قليل متاع قليل ثم وراءه بالنسبة للكافر هذا العذاب الطويل. نعم، لو أنكم كنتم تعلمون. ثم قيل لهم بعد ذلك تفكيكا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. يعني كنتم تظنون أن خلقناكم عبثا، يعني لا تؤمرون ولا تنهون، نظرتم أنه وجدتم أوجدكم الله في هذه الدنيا بلا أمر وبلا نهي، ما في حكومة، كل واحد يفعل ما يشاء ويدع ما يشاء ويفعل ما يشاء ويأخذ ما يشاء ويقتل ويزني ويسرق ويفعل ما يشاء، ثم لا يكون هناك حكم ولا يكون هناك جزاء لكم. ما هذا كان ظنهم بالله تبارك وتعالى، هذا ظن الكفر. كل ظن من لا يؤمن بالبعث والنشور أن الله تبارك وتعالى خلق هذه الدنيا وتعديت خلق الناس وترك يفعل فيها ما يشاء بلا حساب، كان يحاسبهم على شيء وليس هناك حكومة لشيء. إذا هذا عبث، هذا إذا هذا عبث يكون من الله تبارك وتعالى عبث ولعب. فحسبتم أننا خلقناكم عبثا، والله تبارك وتعالى يعبث ويترك عباده على هذا النحو، وأنكم إلينا لا ترجعون، لا ترجعون ليأخذ كل جزاء، لا بد أن يأخذ كل عامل يأخذ جزاء. قال فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله تبارك وتعالى عن العبث واللعب وأن يكون ضيع على هذا النحو. فإن هذا لو فعله يعني أي ملك أي حاكم أي مسؤول أي له سلطان، لو كان لإنسان ملك ثم يترك ما تحت ملكه عبث وسدى، لا نظام ولا قانون ولا أمر ولا نهي ولا محاسبة لمحسن ولا مجازاة لمسيء، يكون هذا أكبر مفسد، يكون هذا الملك هذا أكبر مفسد. يكون مفسد إذا إنسان على رأس ملك وترك الناس هكذا سدى. فهم نسبوا هذا إلى الله تبارك وتعالى بقولهم بأنه لا بعث ولا نشور ولا جزاء ولا حساب وليس لله دين ولا شريعة ولا أمر ولا نهي، أنه خلقهم هذا وخلاهم يفعلوا في الدنيا ما شاء. تعالى الله، قال فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله سبحانه وتعالى أن يكون يعني أن يترك خلقه سدى وهملا وعبثا لا تشريع ولا أمر ولا نهي، ويترك بعد ذلك لا حساب ولا عقوبة، الكل يموت، يموت المصلح ويموت المفسد وخلص انتهى الأمر وانتهت تكون هذه مهزلة، سيكون هذا الأمر هذا. فنسبة هذا إلى الله تبارك وتعالى نسبة أعظم نقص إلى الله. فالله يقول لما فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله هو الملك وهو الملك الحق، الذي الملك معناه ملك. إذا كان ملك من أهل الدنيا لا بد أن يكون هنا في نظام، في قانون، في كل يأخذ يعني ما يستحق، المحسن يأخذ جزاء إحسانه، المسيء يأخذ جزاء يعني إساءته، يرد يعني الظالم عن المظلوم، يأخذ المظلوم حقه من ظالمه، وإلا ما كان ملك. فكيف يتهم الرب سبحانه، تتهم الرب بها. فتعالى الله الملك الحق، الملك فهو المالك لكل خلقه، والملك الحاكم بينهم سبحانه وتعالى الحق. لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، فهو الإله وحده، لأنه الخالق وحده والرازق وحده والمتألق، تولي شؤون عباده سبحانه وتعالى. إلا هو رب العرش الكريم، رب مالك العرش، سقف المخلوقات. الله تبارك وتعالى جعل عرشه سقف كل هذه المخلوقات، كل المخلوقات التي خلق الله تبارك وتعالى جعل العرش محيطا بها، وكل تحته، حملة العرش، ملائكته، سماواته، أراضينه، كلها تحت عرشه، والله سبحانه وتعالى مستوي عليه، مستوي عرشه سبحانه وتعالى. فرب العرش الكريم الذي له هذا الملك كله، والذي هذا الملك كله يعني رهن إشارته وفي قبضته سبحانه وتعالى، وهو مستوي عليه، كيف يكون هذا الملك العظيم رب العرش الكريم مضيع لشؤون يعني خلقه وعبادته، تركهم سدى وعبثا؟ تعالى الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ثم قال جل وعلا مبين يعني مهددا، ومبين يعني الصراط والطريق، قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. هذا القاعدة عند الله، من يدعو مع الله إلها آخر، يدعو الدعاء طلب، والدعاء هو العبادة، فيدعي أن هناك إله آخر. من يدعو مع الله إلها آخر، الإله الآخر هذا قال لا برهان له به، ولا يمكن لمشرك يتخذ إله دون الله أن يقيم برهان على شرك، مستحيل، لأنه لا إله إلا الله، كيف يقيم برهان؟ فهل عند عباد الشمس برهان أن هذه الشمس إله تستحق العبادة؟ مستحيل. فالذين عبدوا الشمس، عبدوا عيسى، عبدوا العزير، عبدوا القمر، عبدوا النجوم، عبدوا الكواكب، عبدوا البحر، عبدوا أي شيء، عبدوا الملائكة، هل عند أحد منهم برهان سلطان، في عنده دليل وبرهان وسلطان بأن هذا يستحق العبادة؟ ما أحد عبد غير الله يملك برهان أبدا، وإنما كل من عبد غير الله عز وجل ليس عنده إلا الظن والتخمين والكذب، يا كذاب مفتري، يا أمر أخذه بالظن والتخمين بدون أي دليل، وهذا كذب كذاب، لأن الكذب ما يخالف الحقيقة، كل ما يخالف الحقيقة كذب، وإن كان صاحبه لا يريد أن يخالف الحقيقة، لكن ما دام أن كلامه وقع مخالف الحقيقة فهو كذب. فالذين قالوا أكبر المشركين هم النصارى، قالوا عيسى ابن الله، هل عندهم برهان؟ قال جل وعلا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذب. قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، هذا الواحد الأحد سبحانه وتعالى كيف يتخذ ولدا؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبد لقد أحصاه وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فليس عند مشرك برهان، برهان يعني دليل يستطيع يثبت به شركه هذا وأن إلهه الذي يعبده هو إله حق كذلك، ما أحد عنده برهان. فقول الله لا برهان له به وصف لهذا الإله، لأن هذا شأن كل من اتخذ يعني إله من دون الله لا برهان له به. فإن جئت تسأل من عبد الشمس، من عبد القمر، من عبد البقر، من عبد النار، من عبد نجوم السماء، من عبد ومن عبد، هذه كلها من أصناف المشركين، قل هاتوا برهانا، هات دليلك على أن هذا يستحق العبادة وأنه إله وأنه يسجد له ويحفظ له ويطلب منه ويدعى من دون الله تبارك وتعالى أو يعبد مع الله. عنده دليل؟ هل عنده برهان؟ مشرك العرب كانوا يقولوا إحنا أشرف ناس، إحنا أحسن من النصارى. يقول النصارى عبدوا عيسى، عيسى بشر، إحنا عبدنا الملائكة، الملائكة دول ملائكة، دول بنات الله. فهل الملائكة تستحق العبادة؟ الله تبارك وتعالى لم يقيمهم، لم يقيم الملائكة ليعبدوا. الملائكة ولا ليسوا بناتي وإنما هم عبيده وهم فاعلون لأمره، ولو واحد منهم قال أنا إله الله يعذبه، قال ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فجبريل من أشرف الملائكة وأشرف الملائكة، لكن لم ينصبه الله تبارك وتعالى لأننا نسجده، فنصلي لله ونصلي لجبريل أو نذبح لله ولجبريل وهو من أشرف الملائكة، لكن من عبد جبريل كفر بالله تبارك وتعالى، وجبريل ومن دونه كلهم عبيد لله تبارك وتعالى. فلا برهان، ما في أحد ممن عبد غير الله تبارك وتعالى عنده برهان على هذا. فالله يقول ومن يدعو من دون ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند الله. يعني اللي حيحاسبه على هذا الشرك هو ربه، حسابه على كفره هذا وشركه عند ربه. إذن يا ويل، يا ويل، يا ويل هذا الذي سيحاسبه ربه سبحانه وتعالى، ويحاسبه ربه على أنه اتخذ معه إله آخر. فإنما حسابه عند ربه. ثم قال جل وعلا إنه لا يفلح الكافرون. إنه هذا الضمير يسموه ضمير الشأن، يعني إنه الشأن والحال. لا يفلح الكافرون، الكافر لا يفلح، حكم الله تبارك وتعالى. هذا الشأن والحال في أن الكافر لا يفلح، والفلاح الفوز بالمطلوب، ما ينال مطلوبه ولا يفوز. فالكافر الذي جحد أن الله هو الإله الحق سبحانه وتعالى الذي لا إله إلا هو، وجحد البعث أو النشور أو الحكم عند الله تبارك وتعالى، وجحد هذا كله، فهذا الكافر هذا لا يفلح، ما يجد نجح أبدا، وإنما سيجد خسارة. إنه لا يفلح الكافرون، هذه الآية تهديد عظيم كل من أشرك بالله تبارك وتعالى. ومن يدعو مع الله إلها آخر، من أصلها من صيغ العموم أيا كان، لو مين كان. وقد أخبر سبحانه وتعالى بأن الملائكة لو أنهم يعني أشركوا بالله تبارك وتعالى لعذب، والرسل لو أنهم أشركوا بالله لعذب. قال الله تبارك وتعالى رسوله ولقد أوحي إلي وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فهذا أمر، فالله يقول ومن يدعو مع الله إلى آخر، من كان مهما كان ومن كان لا برهان له به فإنما حسابه عند رب إنه لا يفلح الكافرون. وقل أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه ولجميع أهل الإيمان، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وقل ربي يعني يا ربي دعاء، اغفر وارحم يعني اغفر لي وارحمني، واغفر وارحم لعبادك، وأنت خير الراحمين سبحانه وتعالى. ورحمة الله تبارك وتعالى في الآخرة إنما هي لعباد المؤمنين الذين يطلبون هذه المغفرة والرحمة وهم في هذه الدنيا يطلبون مغفرة الله ورحمة. وأما المغفرة والرحمة إذا طلبها الكافر يوم القيامة لك، فإن هؤلاء الكفار يسترحمون الله ويطلبونه في الآخر لك هذا الله. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. والحمد لله رب العالمين. بهذا تنتهي هذه السورة سورة المؤمنون. وإن شاء الله نأتي بعد ذلك إلى سورة النور. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا في هذا الذكر الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.